لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني لسه مش عايز يكلمني وزعلني لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني لسه مش عايز يكلمني زعلني بسهر